بلغ سلامي للأحبة يا صبا يا ما نسمت الفجر الندي على الربا بلغ سلامي للأحبة يا صبا يا نسمة الفجر الندي على الربا يا ليتك تقبلني بمشاورك أنيس حتى أزور بصحبتك مهد الصبا يطيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل نهي عن نوى يطيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل نهي عن نوى ويا قدس البطول محراب الصلاة ويا معرج رسول فردوس العلا ويا قدس البطول محراب الصلاة اتحدوا سوا العباد يطلع نبع المي ويشم الهوى